حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من اياس كافيه، نقدم لكم الحلقه 86. هاي حلقه كلش مميزه، يعني هاي مواليد يعني ودانر. اي صدق 86، واو، كل عام بخير، ما اعرف ليش. لا لا جديات، انا هسه لاحظت لما قلت الرقم، يعني ما كنت مجهز روحي لهذا الموضوع. صار ان احنا بالبودكاست 29 سنه كل سنه ننزل حلقه نسوي حلقه بس واو. لا شلون اول حلقه كانت شو يسمونه بس نصيح نبكي شو نصيح؟ مو كنا كان عمرنا سنه بس، ها بس هي مو كل حلقه سنه، لانه كان 86 سنه كان وصلنا. يا والله صدق هم تفيد، ما راح اقعد احير بالحسبه مالتهم الرياضيات شلون على 29 يبين لك. فالمهم شلونك؟ والله اول شيء كل عام انت بخير، انا ما اعرف ليش بس يعني صدق انت بخير. كل عام انت بخير مستمعينا اللي انتم موالي 86، يو ار كول. اللي هو طبعا احنا هاي يعني اليومين يومين مو كلش فرحانين بيها، لانه الذكرى مال شو اسمه مال الحرب الحرب على العراق. ف واو شو بسرعه ترى مو القصه 12 سنه. ايه صار 12 سنه اليوم. والله كنت اشوف الفيديو بعض اللقطات والهاي بالحرب، اقول لك لما تشوف اللقطات هيك انت هناك بالضبط. السالفه انه انا كانت والدتي بلندن لما صارت الحرب، ما كنت مشنصه، قلت لي اتوقع قلت لي فلو تخيل تتفرج شلون يعني هاللقطات تطلع على التلفزيون على الاخبار، كانت تيده تشوفها. فيعني انه شو كانت تفكر مثلا من تشوف انه مثلا منطقه اللي تعرف مثلا اكو ورا شو اسمه الفندق اللي يم نادي علويه، شو اسمه فندق فلسطين، اي مثلا هناك هالمنطقه لما يصير انفجار، يعني عاده هاي منطقه هاي ما الصحفيين كانت اي صدق، فانه مثلا تخاف راسه تقول يعني هذا احتمال مثلا ولدي ورجلي راحوا بيه. فترى كلش ترى في شيء مستغرب، ترى هي بالتلفزيون هي شوف هي كانت مرعبه، بس بالتلفزيون تبين مرعبه اكثر اتوقع، يعني لما اشوف الفيدز مرعبه اكثر من الوضع. تحس خلصت بغداد، ها هي كلها فجاه. اي بالضبط، تحس صارت كاع. كانت والله اسوء ايام بحياتي. تعرف بعض الايام اكو بعض الايام واحد يمر بها، ذاك الايام مال الحرب يمكن كانت هواي احلى من بعض الايام اللي واحد مرات يمر بها هسه، او بعض الامور اللي تصير الاحداث which is weird. يعني هي المفروض تكون بالعكس، بس يعني هي المشكله احنا بكل زمن عندنا تطلع لنا مصيبه. بالضبط، بس احنا مصيبتنا داعش تقنيا اكبر اشوفها تقنيا. يعني والله ما ادري شلون، بس ايش صارت يعني من ناحيه التكنولوجيا؟ لا لا لا ها. في الغلط ده اقول لك، تخيل من ناحيه التكنولوجيا شاب بوكيتها نازل شكت بنتيوم 4 كان تقريبا اخر شيء. بنتيوم 4 كان هو الطاق شو انا كان عندي بنتيوم 3 بوكيتها 3 يعني هم هنا وراها صارت فور. والله بدي اتذكر شو صارت الفور، جبت الفور اتذكر كنت العب جنرالز عليها واي اذا تتذكر جنرالز زيرو اور اذا تتذكرها. شو ما ذكرها كانت اني اتذكرها كل لعبه. يعني شوف هي صار موقف هو اللي غير حياتي، خلاني ادخل بالتكنولوجيا اكثر. اول يوم الحرب صارت اوكي صارت اكو حكايه سخيفه، قالوا لك انه يضربون فتقنبله تخرب الاجهزه الالكترونيه، فشيلوا الباتري شيلوا الباتري مال المذر بورد اللي هو مال الروم اللي الروم هو يصفر بيسكلي يصفر لك الباسورد وال بالضبط كل شيء. هذا الشكت الوحيد اللي يسويه لا بس يلوس كل شيء، لانه هو البيسك الاليمنتس حتى الحاسب اللي سوي عليها بوت كلها تروح تقريبا، او هي كلها تروح لازم ترجع واحد يسويها من جديد. حسب مال بايوس اي مال بايوس هذه لا مو حسب نوع الجهاز. اكو اجهزه لا ما لها دخل ما تصفر، بس ممكن يسوي شو يسمونه مشكله ويا الويندوز انه يضيع المكان الميموري من وين يبدي الروم بس يضيع من وين يبدي بالهارد ديسك على مود يلود الويندوز. اي مو هي هواي هو هذا الباتري هواي امور يعني يحافظ عليها انه يسيف اللي هي الشغلات الاساسيه. فانا قلت اوكي انا بوكيتك جاهل يعني بالضبط هاي شا بيك اب على قولتهم. ف ما ادري شلون جبالك هيك مثال بس اوكي. ف شو اسمه قلت اوكي واو هولي شيت خلاص شيء فاني من راسه شلت الباتري كالاسد ونوتشو ضميت الكيس مالتي وهذه بعدين وراها شو بلشت حرب كل شيء ماكو وانا بديت طقني الضوجه ف شو اسمه شغلت الكمبيوتر رجعت الباتري كل شيء ماكو كل شيء ما صارت ما تسوي بوت ما تسوي هذه الويندوز راح كانه ما بحساب ماكو شيء وانا كل شيء ما اعرف مش فتره طويله يعني شلت اي اوكي. اي مشكله لا لا انا عبالي شويه لا لا لا هيك شيء يعني مساله يوم يومين ف بالاخير يعني ماكو بعد لازم تسوي الفرمته وهذه وترتب الامور من جديد وانا ما اعرف ما اعرف يعني كل شيء ما اعرف ف رحت على ولد انه نعرفه انا صديقي ورتبناها في الطريقه انه طان السي دي وهذه وظلينا نلوص انا وصديقي لحد ما قدرنا نسوي الفورمات وهذه يعني على المكتوب هو قال لنا بس انطانا شو نسوي اول شيء نفوت حتى نسوي بوت من السي دي وما ادري شنو حتى على مودي طلع لك هاي شايف هاي مال نسوي انستليشن من الدوز اي مو شيء اي فنو وراها تسوي فرمته وما ادري شنو هذه وتنزل مرتلو ف وراح احنا كل اتبعنا الشيء يطلع على المكتوب على الشاشه ونحاول نفتهم ايش يصير ونقول له اوكي اوكي ماشي فهي من وراها بالضبط فمن وراها انه دخلت انا بموضوع التكنولوجيا وبديت انه اصير كلش انترستد بالشغلات الكمبيوتر ف فنشكر اي يعني فالحرب يعني هي صح كانت سيئه ودمرتنا بس يعني هم انه اكو شغلات زينه طلعت من هذا ف حلو والله ما كنت اعرف هيك بس هاي خلتني زين قبل طبعا ما نبلش بمواضيع الاخبار هاي ولا هي ما بكش ماكو بصراحه ونعتذر قليلا عندي شغلات منا ومنا بس يعني هي نعتذر احنا اخرنا الحلقه تاخرت يوم بس صدقوا كان المفروض اصلا ماكو حلقه لو بدانا بالاخر ذكرنا المهم سالفه طويله بس المهم اكثر حلقه تسمعوها انمار خطيه ما قدر يجي انمار احنا طبعا بالمناسبه راح تتغير على اغلب وقت الحلقه مالتنا من وراء انمار البطل وشغله اللي هو يشتغل بملها تقريبا بحد نص الليل يلا يرجع لا كذا مو ملها هو يشتغل بصيدليه بس هي من هاي تشتغل 24 ساعه ف فانه راح يتغير الموعد راح يكون على الاربعاء على خميس يعني انتم اللي يسمعونه راح تسمعوها انتم الخميس الصبح واحنا راح نسجلها اربعاء بالليل ف انه هذا الوقت الوحيد اللي انمار يقدر بي طبعا هو وقت مو مناسب لنا بس شو نسوي نضحي احنا على مود الاصدقاء فقبل ما نبلش المواضيع هذا اردك الدانر سولف لي على شو اسمه طبعا اول شيء الف مبروك على الاوبن بيتا ثانك يو يا يا يا اول شيء لعبتنا يو ذا سبيس فايتر شو يسمونه فتحنا الاوبن بيتا قبلها بيومين ثلاثه تقريبا كان اكو كلوزد بيتا على مود نتست ونشوف بصراحه تجربه كلش ممتازه يعني هذا ليش حابب حبينا احكي بها البودكاست لانه اول تجربه لي فعليه ويا تست فلايت واول تجربه فعليه ويا الاندرويد فشغلتين جداد كان 100% بالنسبه لي ف كبدايه للي يسمعونه اذا انت حابب طبعا تفوت للبيتا اذا كان بعده مفتوح اكيد راح يكون مفتوح لحد ما ينزل الحلقه اتوقع فعادي بس دزلنا ايميل info@bug-games.net اسم جهازك السوفتوير اللي عليه مثلا اذا كان اي او اس يا فيرجن واذا كان اندرويد فيا فيرجن والايميل اللي انت بتسوي عليه الاكونت مالتك ف يا ويا ريت تقول لنا شو يسمونه فيدباك وهاي طبعا اشكر كل الناس اللي دزولنا منهم من الناس اللي يستمعون إيهاب العباسي بصراحة لطيف إيميل طويل وبهواية شغلات مهمة فحلو بصراحة للناس اللي يطورون إذا بحياتك ما تسوي تيست قبل ما تنزل لعبة ضروري تسوي كلش هواية ضروري لأنهم علي انت تعرف لما احنا ننزل الاب ستور تطولها فات 5 ايام الى اسبوع لحد ما تنزل. صحيح تخيل هنا انا تنزل وتكتشف والله بفلان جهاز اكو مشكله معينه، والمشكله المعينه هاي مو مستحيل تنحل، لا ممكن تنحل لانه شغله معينه بس لازم تغيرها بالكود بسيط. فتقعد تغيرها وترجع حمله تنتظر هالايام لحد ما ترجع تنزل يكون خلص بعد ماتت. بالذات بهالايام علي كمية الألعاب والبرامج اللي قاعدة تنزل يوميا واللي تروح لأبل ما حد والأندرويد ينتظر. ترك كلش كبيرة. يعني أنت الأبليكيشن بيسكلي إذا نزلتها وما لفت نظرك بأول لحظة هاي انتهت خلص باي باي، تفهم وراها نادرا ما تهتم إلا إذا لعبة أنت كلش حبيتها وأنت ما راح تقدر تضمن إنه الناس راح يحبون اللعبة مالتك. قول اتذكر شو اسمه بذيك الحلقة او اللي قبلها لما قلت لكم على هذا الابلكيشن مال نسيت اسمه، هذا اللي مال فوتوز، وهاي قلت لكم انه شلون مرتبيه بطريقة السكرين اي شوتس والهذي صح بحيث صح صح يعني يجذبون الواحد حتى على مود الهذي. بالضبط هي هاي ترى هي. شوف الموضوع كله بالبرزنتيشن شلون انت تعرض السالفه مالتك، وترى هي مو سهله. يعني احنا على مستوى ايقونه هسه حتى قبل هاي الحلقه ما كنا نتناقش على مستوى الاسم شلون تطلعها بالابلكيشن لما تنزل اللعبه، وشلون يطلع بالايتونز، هل يطلع كامل هل يطلع مختصر هل ندمجها زين، ايش تختار التاجات شنو تكتب بالديسكربشن، شلون السكرين شوت شلون الفيديوهات، اكو فيديوهات انت شايفها 10 ثواني بدل 15 ثانيه يقنعك بالسالفه. يعني ايه اصلا تقول اوكي صدق هذا اريده. بالضبط اي ترى حيل مو سهل الموضوع، ابدا ابدا مو سهل الموضوع. فالتست كان كلش كلش مهم، اكتشفنا هواي شغلات من ناحيه اغلبها كانت من ناحيه البرفورمانس، لان اللعبه تقريبا شلون اقول الفورم مالتها صار واضح وخلاص تقريبا، يعني ما راح يتغير. يعني مو انه وقت اللي ينزل راح تلقون الطياره غير شكل او مثلا المنيو غير شكل، راح تكون تغييرات طفيفه لان هي اوريدي ظلت فتره كلش طويله بالالفا. اكو تقريبا فت ذاك اليوم حسبناها تقريبا في 33 نسخه قبل هاي النسخه، نسخه انه يعني مجهزها ودازه مثلا محمد وانمار ومتستين ومرجعين لي ارائهم وهكذا. فهواية تغيرت من يومها. anyway تيست فلايت اول شيء ما عجبني، تتذكر قلت لك تيست فلايت طلع مو اوتوماتيك الريفيو مالتها، يعني مو برنامج يفوت ويشيكون، لا هم اكو واحد قاعد هم راح تجي للبرنامج هم راح ينزلها هم راح يعني يجرب اللعبه. ها حيل مو واحد شو اسمه حيل مو فتشي اوتوماتيك، بس تدري انت وقتها سولف الثانية. لا لا لا لا بس هو اكو شيء زين، يعني عبالي كل النسخ هيجي بسجع لك. طلع فقط اول نسخه ترفعها فعليا اول شيء يفوت الكيو يبقى له فت مينيمم فت 20 ساعه ويتنج ريفيو، اذا ما كان اكو رش يعني هوايه وراه يفوت ان ريفيو. لما فات ان ريفيو يعني قلت يعني هي اللعبه اللي جربوها اوكي صح اندلس، وكل ما انت استمرت باللعبه كل ما اكو شغلات جديده راح تشوف، كل ما الصعوبه راح تتغير شغلات اكثر تطلع لك وابجريدات ومدري شنو، بس من اول جكت 10 ثواني 20 ثانيه تقدر تفهم شنو هي اللعبه وخلص. هذا طول بقت يمه 6 ساعات مكتوب الريفيو من انا صفنت جديات ايش بدك تسوي باللعبه وين تريد توصل بيها. فما ادري شنو نوع التست اللي يسووها، بس وراها اوكي وصل لي ايميل انه خلص هاي صارت متوفره. السيستم مال تيست فلايت كلش لطيف ببساطه، اي واحد عنده اي او اس 8 فما فوق اللي هو راح يشمل 4 اس فما فوق الاجهزه ما راح يشمل 4 بس يعطيني ايميله وهاي اوكي توصل له ايميل يفتحها من الجهاز ينزل تيست فلايت وخلص انتهى الموضوع بالبساطه هاي اوكي. كل شيء سري، المعلومات اللي تظهر عندي فقط الايميل اللي اعطيتني اياه، وتظهر يمي اذا انت نزلت اللعبه لو لا ويا فيرجن نزلت، مثلا اذا سويت ابديت جديد هل نزلته لو لا لو بقيت على القديم. وهاي الفيدباك مالته كلش سهل، بس دقمة واحدة جوا التست فلايت انت دزيت عن طريقها علي. مو جزيت انت دزيت الفيدباك عن طريق هاي الشغلة اللي هو الدقمة جوا التست فلايت. يا هاي شفتها ايه كلش وحلو لطيفة. الرسل على الايميل مالتكم. بس تعرف شنو الغريب؟ اكو اوكي فد خلل صغيرون ما ادري ليش، يمكن لانه جهازك انت بدلته. روح اقرا الايميل اللي دزيت لي اياه. طبعا الحلو بالفيدباك كلش مرتب، وبالمناسبه انت الوحيد اللي استخدمته بالتسترز كلهم. الحلو بيه انه لما هو يدز الفيدباك وياها جوا يكتب لي المواصفات الجهاز وكل شيء، الساعه كانه وشنو السوفت وير وشو ما ادري شنو، يعطيني فد اناليسيس انا وياها. فايفونك ما مكتوب ايفون 6 بلس، مكتوب ايفون 7. لا والله ما ادري ليش. بعد انا رحت رسل رحت التست فلايت لانه هو يشوفني الاجهزه اللي ربطت، كاتب لي لا 6 بلس، بس بالفيدباك كاتب لي 7. شيز ويرد، شوف تليفونك الاسباني دستك مستقبلي، نسختك سبيشال، نسختك كان يجربون بيها 7 بس مخلفيها ب 6 بلس. واو مو تخيل والله جديات، راح افتح الايميل بس تشوفه مكتوب 7. كول يا اي نو. زين اي هذا هو تيست فلايت. بس بالبساطه هاي لما ترجع ترفع نسخه جديده، الحلو بالسالفه اول شيء تكتب انه ها يطلع لك يقول لك هل التغييرات اللي مسويها كلش تغييرات كبيره؟ اي ثينك اذا كتبت يس راح يفوت الريفيو الكبير. فاني كل تغييراتي كانت شغلات بسيطه، فكتبت نو وراح يقول لك هل ضفت كودات اللي دخل بالانكربشن اللي هو التشفير وما تشفير وهاي. هاي طبعا موجوده دائما، لانه اذا كتبت يس اتوقع الريفيو مالته يكون شويه شغله اكبر، لانه يكون موضوع التشفير وهل المعلومات سيف، مو انه تتسربوا هاي مثلا برامج تشات وما تشات. فهم انا كتبت نو. فات راسا مثل ابديت، فت كم دقيقه يمكن فت 10 دقائق وصار افيلبل. فاعتقد لما تكتب نو كانما تقريبا يسوي مثل ماتشنج، يشوف مقدار التغيير هاي اوتوماتيكيا. اذا صدق ماتشنج النسبه، خلينا نقول انه نو مو فد شيء هيوج صار، فما يفوت للريفيو وراسا يسوي افيلبل. ما ادري السب مالته مشو، لا او يمشون على الثقه ما ادري. ما صورك ثقه يعني همينه. فعادي تقول نو نو وخلص اصلا تكون افيلبل بعد ما تفوت للريفيو. بس اللي اكتشفته ما تقدر تسوي اكثر من ابديتين للناس بنفس اليوم، يعني ما اقدر ادز تو نوتيفيكيشن بيوم واحد، اكثر من تو نوتيفيكيشن بيوم واحد. فهي هاي يا هذا تيست فلايت. اندرويد من الجانب الثاني كتقنيا سيئة جدا. I'm sorry، جديات مو تحيزا لأبل، والله العظيم ما ادري شنو احلف، جديات سيئة يعني الى ابعد الحدود. اول شيء عندهم فت نظام كلش غريب، هم عندهم طبعا الفا شانل وبيتا شانل وريليس شانل. تمام، بيتا شانل اني كنت فاختاريت داخل بالهيلب والسوالف انه شلون اوكي شو اسوي. فاول شيء ترفع الاي بي كي، يا بس سهل رفعت الاي بي كي. تمام زين، وراها لازم تسوي هم شنو، قلت اكيد ايميلات وما ايميلات وهاي، طلع لا تسوي بالجوجل بلس. انا ناسي انه جوجل بلاي ما جوجل، يعني لما كتب لي جوجل بلس انا قلت انا صدق فلازم بالجوجل بلس تسوي كوميونتي. تمام زين، الكوميونتي هاي تضيف الناس بيها اوكي، وتحط اللينك هو بال شو يسمونه بالبيتا شانل. لما تحط اللينك يسوي لك جنريشن الفت لينك ثاني، تعطي هذا اللينك للناس على من ينزلوا. النقطه شنو، اللينك اذا اعطتك اياه انت وانت مو موجود بالجوجل بلس كوميونيتي الخاص مال تيسترز مالتي مال هاي اللعبه، ما راح تشتغل وياك اللينك، يكتب لك هاي اللينك ما موجود او اللينك غلط. اذا موجود عادي تشتغل وتنزل اللعبه تمام. زين همينة اوكي. طبعا ما عجبني، قلت لي انه ما ادري يوصلني اي فيدباك، ما اعرف اذا اللي دعيتهم نزلوا اللعبه ولا لا، يا نسخه نزلوه ايش دي يسوون، ايش ما راح اعرف اذا الا اذا انا ربطتها باناليتكس، يعني موقع خاص باناليتكس، بس قصدي السيستم نفسه ما يعطيك اي انديكيشن. صحيح. هذا اول شيء، بس قلت همينة ما يخالف تمام. سويت التيست طبعا كالعاده، حتى قبل ما نبدي الكلوز تيست نبديها بس بيناتنا، مثلا اني ومحمد، لانه مثلا اخو محمد كان عنده اندرويد، فبيننا يا ابو محمد شيك وهاي، محمد نزل هذا، افتح اللينك تمام. قال لي ده انا ما اقدر انزل. ليش؟ قال لي تحط بفلوس. قلت له اوكي بس هذا بيتا تيست. قال لي لا. حلو. قلت له يعني لما ندوس اللينك دي يطلب من عندك فلوس؟ قال ايه، دي يطلب من عندي انه احط الكريدت كارد على مود يخصم فلوس. قلت له الشاخه. قال والله. طيب مستحيل. الصوره دس لي هسه اني بالبرايس والهاي حاطه بفلوس اوكي، ما حاطه فري وحاطه بفلوس، بس يعني عادي هذا القرار يتغير اوكي او ينحط او ما، يعني عادي يعني مو فتش يعني بابل، مو بس تغير، تقدر تغير وتقدر تحط تاريخ معين شو وقت يبدي وشو وقت يخلص، وتسوي عروض وما ادري شنو، ترجع تجي تفتكر شلون. والبيتا ما له دخل يعني، اتس بيتا يعني، هذا مو ريليس زين، حتى يعني ما ليش تشرج الناس بيها يعني، هي بيتا. فطلع يتشرج الناس، كلش انصدمت. السالفه مو لهنا، خلي اكمل لك. قلت اوكي سهله احطها فري تفتكر شلون، وقت الريليس اقرر هل هو فري لو بفلوس راح تكون تمام. تمام رحت دست فري، قال لي كتب لي ملاحظه، قال لي دير بالك اذا اللعبه ببلشت فالموضوع ون واي، تقدر من صدق. الفري، تقدر من الفري تروح للبيد، بس اذا من البيد رجعت للفري بعد مستحيل ترجع للبيد. فاني اللعبه مو ببلشت، فا اوكي قلت همنا اوكي هم يخالف زين يعني ما عندكم عروض هاي هم اوكي مشينا وياكم زين. رجعت للفري، كان يقفل لي البيت، صفنت رحت للهيلب كريد، طلع البيتا يعتبره ببلش، فهسه مستحيل ارجع للبيت. قلت هم يخالف هم سهله زين، شو اسوي وقت الريليس احذف هذا وارجع انزله، احذف البروفايل اوكي. شكيت انه ما ينحذف لانه بابل ما ينحذف البروفايل اللي تسوي ما ينحذف، قلت ما يخالف اغير اسمه، بابل تقدر تغير الاسم البرنامج اللعبه تمام. زين طلع ما يتغير الاسم وخلص، ما راح اقدر استخدم هذا الاسم اذا اريد ارجع للبيت. فلو اغير اسم اللعبه مثلا، اسمي الاختصار مالته او اغير فتح حرف او الزقه او فد شيء، لو ها هي ترى مو اقول لك تعرف شنو البارحه يمكن كان أسوأ يوم في حياتي جديات هيك يعني، سخنت لانه مو منطقي. انا ليش اصلا فتت بكل هاي المواضيع وانا اصلا مو ريليس؟ ليش فتت بكل هالهوسه؟ بيتا مال ابل بيتا، حتى ما تحتاج تحط شيء يسمونه، بس يطلع عندك ايقونه، بس ايقونه. والحلو انت كنت يعني لاست سكرين شوت شيء، وانت كنت مراضي على التست فلايت، قلت خربوها وهذه. اي صفنت هاي جديات، ما افتهم يعني لليوم ما افتهم شنو المنطق بالسالفه. وماكو دورت بالانترنت اتس خلاص يعني، هو هذا يقول لك جوجل يخزن كل ال شو يسمونه الاي بي كيز والتايتلز والبند، اللي هو هذا الاسم يكون هو مو كل سري، بس هو اسم على مود لا يتضارب البرامج بالستور، فتسمي اسم يونيك يسموه البند. ف يعني انه اذا الاسامي تشابهت وهاي البندل يفرق بيناتهم السيرفر، فلا البندل ولا التايتل اقدر استخدمه، ذاتس ات. وابدا بعد ما تقدر حتى لو بغير اكونت، خلص سيفت يم جوجل. يا اي نو واو هاي جديد اسا ما لها دخل بالعنصرية، بس ما عليك لا غباء، ما الغباء غباء طبعا. شنو يعني يعني وين الموضوع البيت غير المفروض في شيء اسهل يعني يكون سريع للناس. يعني هسه اني معقولة هسه اني يعني اتشرج الناس اذا انا لعبت بيد او لازم اعطيهم يا فري؟ زي اقول لك على مصيبة الاخ، اوكي ما عندهم الظاهر، ما ادري اذا هي مخفيه بس ما مبينه، ما عندهم في شيء اسمه مثل تيست فلايت. هسه الناس كل نزلوا تيست فلايت، ورا 30 يوم راح يصير الاكسباير اوتوماتيكيا، تمام؟ زين وباي لحظه اقدر اوقف التيست فلايت، بس اطفي الدقمه وها هي النسخه تبقى يمك، تمام؟ خو ما راح يفوت للجهاز ويفجر روحه. بس ما تقدر تسوي لا ابديتات ولا شيء، ولا اللينكات اللي وصل لك بالايميل راح تشتغل، كلها راح تقفل. ف باندرويد ماكو هيك شيء، وكان ماني منطق الابلكيشن يعني هاي لا ماكو انه ورا فتره يصير اكسباير. ماكو هواي امور على مود هذا اللي اللي اللي يثبت كلامي انه ماكو هذا الشيء اللي هو موضوع الفلوس. ليش دي يعتبروا ببلش الريليس وهاي شكله اصلا خلاص يعني يعتبر كانه نسخه كامله بأبل؟ إذا لاحظت حتى النسخة يكون يمها نقطة، ما لاحظتها نقطة صفراء ايه ما أدري ايه صفرة. أي تكون يمها موجودة تميزها عن باقي الابليكيشنات. والله ايه لا هي كلش يعني ذاك مبين انه مال، وحلو تفوت على التست فلايت تام يكون موجود ذاك ابديت هاي راسا من عنده يسوي ابديت كلش، كان ما مثل اب ستور خاص بي بالضبط. كلش عجبني. هاي تجربتي من الاندرويد والله سعدك تجربة تعبانة جدا. كان. انا اعتذر على صوتي اذا دا يروح ويجي ما ادري شلون دا يصير بس منشون والعطسات، فانه هالحلقة كلش صدق حلقة سيك. بس سيك مو بالطريقة الزينة. طبعا تحية خاصة القصي شيخ قرايبك قرايبي ابن عمي. بس دا مدازلنا هسه اللينك فانه كاتب فاينلي ومثل ايموجي قاعدين يبكون وهاي فرحانين. اللينك هو على احنا الخبر طبعا يعني كنا مقرر نسولف فيه هالحلقه اللي هو ابل راح تحدث الابل تي في بشهر الخامس او اي بالسادس، سوري بالسادس، وراح تخلي عليه الاب ستور وبي سيري. ف الاب ستور اوكي فدي يقول فاينلي مش عارف. انا قلت لك يعني حركه مهمه بس متاخره كلش، فانه هو دي جدا سوالف، فقلت له راح نسولف بيها نسجل حلقه مال البودكاست. فاقول زين بس قبل ما نفوت عادي احكي في شيء جانبي هم ان شاء الله ندخل بالموضوع اللي نحكي به، وخلنا نعطي تحيه للقصه اول. سوري انا عبالي تقول بعدين نحكي عنه. لا اي مو لا مو ده كمل هو الموضوع، فهو كان يقول عاد تحياتي شباب اريد تحيه خاصه القصة الشيخ بني ورا، كان يقول ده تخيل صار الموضوع هيك وخال داز ايموجي قاعد ايد تصفق وراقصه قاعد ترقص مش ف سوري ما راح اسلك اياها الطربه قايل انه كلش تعبان، وحتى دانا الاخلاق ما تسمح، دانا كلش ثقيل حصل ثقيل هو بالبودكاست دائما انه ف احتمال راح ينطرد زوني لحد ما اجي. فبس انه تحياتنا انت، تحية خاصة القصر، تحياتي لك وين انت موجود. فشنو الموضوع تريد تسولف فيه دانا؟ اوكي قصي اول شيء قصي شكرا على الخبر جديات من بلد الشاق انه خطايا تحية مالته تخربت. المهم اي ما نوجد نحكي على الموضوع الاندرويد والستور مالتهم وهذا الخبر، بس هو شكل سريع حتى ننتقل لباقي المواضيع خارج عن ديفلوبرز، انه الاندرويد راح يصير اكو ريفيورز انه جاي، انه مثل ابل ومثل ويندوز انه اكو شخص فعليا راح يتست الابلكيشنات والهايبر ريليس. خطوه جدا ممتازه، بس الغريب الموضوع انه لما قريت الخبر بأكثر من موقع كاتبين إنه صار لها كم شهر الموضوع مأكتف، بس الناس ما ملاحظة وما افتهمت انه شلون مرحبا تصير شلون يعني، هل هي بعد تتطول لو هي كانت تطول لو شلون. على كل فهذا الشيء كل الزين، لانه الستور مالته صراحه يحتاج انه دائما اكو واحد ريفيور حتى لا يصير اكو بواي سبامات ولا يصير اكو برامج هاي الكذب او صارت زحمة قلت. كلش متاخره. يعني صدق الموضوع متأخر بي أكثر من مال أبل تي في. اي هذا كان يعني ويندوز، ولا ويندوز ستور مال موبايل ما يعتبر كلش جديد نسبيا باندرويد، هم همين قدامه بس مثلا ويندوز عندهم اوكي، ويندوز مسهلين لك يقولوا لك ببلاش ماكو لايسنس تقدر هسه ترفع اللعبه وهذا. بس يفوت بريفيو يظل كم يوم. اي مو شو اسمه اعتبار مايكروسوفت هي تحتاج الديفلوبرز فتسهل عليهم الامور هواي على مود يمشونهم. اي اي بس يعني اقصد ف هاي فخطوه جدا ممتازه، بس انا حابب للناس اللي دائما يسوون ديفلوبينج للاندرويد وهاي اذا تتابعونا نقول لنا شلون، لانه باكثر موقع استغربت انه صار لي شهر وحتى بالموقع كاتب يعني ذا فيرج كاتبها انه الناس مو هواي ملاحظيها، اكو تاخير بس مو كلش هواي ملاحظين التاخير هذا، فما ادري غريبه. فيب تحكي زين. فيا الخبر انه هو يقول لك ابل اخيرا راح تسوي تحديث للابل تي في مالتها بمعالج A8 اللي هو لسه موجود بالايفونات والايباد، وراح يدعم A8 اخر شيء. اي اوكي مو لو A7 لا لا A8 بصراحه ما متشيكت هو كيرس، المهم اخر معالج فضلا. وراح تخلي بيه الاب ستور للابل تي في خاص، يعني ايكون جديده تكون بالابس بالابل تي في، وبنفس الوقت من السيري بي حتى انه طبعا السيري كوش مهمه بالنسبه للتلفزيون طبعا تقاعد شغلي للبرنامج هذا. المهم هي تقاعد العراقي بالبدو تشوف لك واحده تشوف الجاج ومدقدق على وجهه هذه طال عمرك سيدي. ما طبعا ما اعرف انا احكي بدوي فما راح اصلا احاول. شو اسمه فيا انه النوم الالعاب راح تجي والله. اي اي انه يعني هو حلو والاب ستور. اي اقول لك احنا اي 8 ايفون 6 اي انه انه انه بالضبط هو راح تخلي يعني الثيرد بارتي ابلكيشنز على الاب ستور الناس يعني ديفلوبرز يسوون وهذه، فكل شويه بوسيبيليتيز همنا راح تفتح بالنسبه للابل تي في. يعني اكو شغلات ما يعني ما ترهم تلعب مثلا تلعب او برنامج بس تليفون، اكو شغلات من بالنسبه للتلفزيون يقدر واحد يحسن من عنده زين. هاي ف بصراحه خبر كلش انا فرحت عليه. اوكي والله اذا اذا لعبه والكنترول مالتها الايفون ترى ترى انا انا انتظرها هاي من زمان بس مو كل شيء لعبه مسويها بس كلش لاقي تكون يعني اللاج مالته كلش قوي انه تسوي اي انه على اير بلاي وتستعمل يعني تتحول الشاشة على التلفزيون والتليفون ما تكن مثلا يصير جويستيك. والله يا لعبة تتذكرهن؟ أريد أجرب. ما أتذكرهن بس أكو بس اللي عارفه أنه كلش لاقي لأنه يعني ما يتحمل. الخبر اللي قوي يجي وياه طبعا هو ميك سنس، هواي أمور ميك سنس. أنا من شفتهم سوا $69 هيجي يعني حسيت أكو في شيء يعني أكو في السبب إله. الظاهر عندهم ستوك عالي ويريدون يمشوا يمشوا احتمال يريدون يزيدون اكثر الثقافه شلون اقول لك الكالتشر مال ابل تي في بالنسبه لليوزريه حتى يعرفوهم على شنو هو الابل تي في. بعد يوم وراها مثلا ينزلوا لك الاحدث والاحسن عنده يعني هيئون الفتشين. يعني هو الخبر الثاني شو اسمه هو ابل تشتغل على تريد يعني سمثك انا ما شبه كيبل كومباني هيك شيء انه تكون يعني انه تتفرج تلفزيون عن طريق الابل تي في طبعا كل ستريم على الانترنت. لانه هو حاولت تسوي اتفاقيات ويا كومكاست اللي هي يعني من شركات الكيبل وكل شيء مشهوره بامريكا اللي هي شركه انا مشترك بها اصلا. وما نجحت الاتفاقيات فابل هي ترتب امورها بوحدها تسوي كانما 25 قناه هيك شيء راح تجيبهم تفتحها ويا المات السيرفس وراح تكون يعني الاشتراك مالته $20-25 أتوقع بالشهر هيك راح يكون، أو يجوز تخيلات من عندي، بس بس يعني الإشاعة هيك تقول إنه راح يصير قنوات وتسوي ستريم، طبعا كلها HD، ماكو عفت شي عادي. و يا طبعا هي كل حركة كلش طاقة، على اعتبار الكيبل كلش غالي بأمريكا. يعني يعني حاليا دا أدفع هاوية متمال أخوياهم آني دا، وردت قلت لهم طبعا وشنا أحلى شنا هناك كل شيء، ولا تقول مثلا أنت ألغي للخدمة أصلا رأسا يطلع لك ها أوكي أدنى هذا العرض شنو رأيك بي. فأني قبل العرض كنت أدفع $60 انترنت وكيبل بالشهر، و بعدين خلصت السنة المدة السنة دي خلص السنة صعدوا لي سوريا بالتسعين، فرجعت خابرتهم قلت لهم أنا ما أريد هذا كيبل، قال زين ليش مو هاي، قلت له غالي، فقال لي أوكي عندنا عرض جديد تعطيك إياه يصير عليه ب61 أو 64 ويبقى نفس الشيء يعني همنا الكيبل زين زين ليش ما يسووا رأسه تحشيش، هي هاي يزوجوك بيها لحد ما انت تحكي وهذه. المهم فقلت له اوكي، فالقصد انه كيبل غالي يعني احنا يعني اذكر لما جيت لامريكا صعب واحد يفهمها الفكره مال تقعد تدفع على مود تتفرج تلفزيون، على اعتبار احنا عندنا ساتلايت بس تروح تشتري الريسيفر وذاتس ات. اقول لك ممنوعه، شنو ممنوعه؟ ساتلايت؟ لا لا شو هي، وين قاعد بزمن صدام علي اعدام؟ لا تدري يا دولة يمكن سويد، لا مو سويد نسيت، مو ممنوعة لأنه ممنوعة بس مو منظر إنه ينحط على السقف والهاي، لا لا ما أكون نوع من القانون شان. يمكن مو أنتو زين، ليش للناس اللي برا أمريكا، وأنا تقريبا أعرف الجواب بس الناس برا أمريكا، ليش هو الكيبل أحسن من الستلايت؟ يعني ليش مو كل الناس تجيب ستلايت وهاي ما حد يدفع الكيبل؟ بريميوم القنوات مال كيبل أحسن، شغلات مرتبة أي بالعادة أحسن، كل حلقات بيوم بيوم أي هسه يعني أنا طبعاً أنا مالتي البيسك كيبل همنا، مو يعني أنا أخذت أكثر شيء هذا الباكج مال كيبل مالتي، لأنه هو الإنترنت مالته 50 ميجا، فعلى مود هاي لما شفت الانترنت ما تكون طويل الانترنت يجي اي، فاني الانترنت الحزمه ما تزينه انه 50 ميجا سرعته، فقلت اوكي احسن من انا قبل كان عندي 25 فسووا لي 50 وما دفعت فرق كبير، فعاود اخذته. ولا انا الكيبل مال قليل اتفرج، يعني اكثر شيء احنا نتفرج نتفليكس والباقي الامور كلها ستريم يعني على الانترنت. ف بس يعني مثلا انا عندي على اذكر حلقه مال بريكنج باد تفرجت على الكيبل اللي الحلقه الاخيره، لأنه كانت نزلت يعني ويا الموعد مالتها عادي. فمثلا أنا عندي هاي القناة موجودة الـ AMC، بس أكو قنوات بعد مثلا TNT هاي من القنوات أفلام طاقة ما عندي إياها، هاي على لازم أسوي أبجريد مالتي الباكج مال القنوات. فيعني هو بي يعني بي هواي يتلعبون بالكيبل وما أدري شنو. فهاي يعني تخيل إذا يعني هي أنت لو تصفي كل الكيبل بالرغم من هي قنوات بريميوم، بس تطلع كل الزيانات من عندها الطاقة كلش اللي تصدق أكشلي حتتفرجها، يعني ما تطلع هواية. فما إذا أبل راح تسويها مثل 25 قناة وكلها من هاي يعني خيرة القنوات يكون يسوى خوش ديل زين، يعني بيجي حالة مثلا يكون أقدر أنا أسوي داونجريد يعني أنه أوقف ماتي الكيبل وانزل شوي الانترنت سرعته، مثلا اسوي اشتراك ويا ابل اعتبر انه ايش اسوي ستريم طاق القنوات طاقه طبعا، حتى لو 25 ميجا بيكون كلش كافي يعني اسوي عليه ستريم. شوف انت كبدايه هسه اتش بي او اكيد وياهم، اني اتش بي او اصلا اني عندي على الكيبل ادري عندك، بس انا قصدي هاي واحده من الشغلات اتش بي او هاي 100%، وتجيب لك فتشم واحد لا خلينا اي يعني ممكن يكون AMC وياهم ديزني AMC AMC اللي هو ووكينج ديد وبريكنج باد وبتر كول سول همين وياهم بدل همين شم واحد، فهذا فتشي مهم AMC بعد منه والله همين عندك القنوات مال ديزني، عندك ما اي صوره يا جماعه ديزني شو تايم يجوا وياها لو ما صور بس اكو يعني قلت لك قنوات TNT وهاي غير قنوات الطاقة يقدرون يضيفوه، يعني أبسط شيء سلينج، أكو شركة سلينج إيه أنت مبروك فرحة نزلت على الفيسبوك انت. بالضبط. الصدق يعني انه هو هي من نفس الفكره تقريبا من ابل تسوي. هم طبعا هم شركه سلينك بوكس، انه شركه كانت لها علاقه بالكيبل وتسجل لك حلقات قبل وقت وما ادري شنو. ما فهمت انا بوقت يعني قبل، يعني كان طاقه قبل ما اني اجي لامريكا، فبس هسه مو كلش يعني نسمع عليها. بس المهم هي كانت فتشي يعني، حتى انه بوقت اول ما نزل ابل الاب ستور هم سووا له ابلكيشن بحيث تقدر يو كان واتش تي في على تليفونك. شوف فتشي شي خبال واو اي بالضبط. هسه احنا عندنا هيك يعني على البيسك كيبل ما تقدر تتفرج تلفزيون على تليفوني، مال انه يجي الابلكيشن مالتهم وتفرجها من اللايف تي في وما ادري شنو. ف بس قبل يعني كانت يعني هم من اول الناس اللي سووها. المهم ف عندنا هسه انه نزلوا على الاكس بوكس 1 ابلكيشن مالتهم، هم انه اشتراك ب $20 بالشهر يفتح لك يمكن 17 قناه مدري اقل، قليله هي القنوات. ثاني طون يعني اول شهر ببلاش تجربه. فنزلته سويت، طبعا لازم دخل كريدت كارد وهذه، ولازم راسا تسوي ريمايندر روحك تخلي على التليفون حتى تكنسله قبل ما يتشرجوك. لانه هو شفته يعني ماكو اي شيء يعني بصراحه يعني فد شيء انترستنج بالنسبه لي انه اشترك وياهم، برغم من عندهم تي ان تي يعني ما عندي اياها، بس كنت محتاج تي ان تي قبل اسبوعين الشغله واحده حتى اتفرج باتمان. كانوا مسوين ماراثون باتمان الثاني ورا الثالث راسا، يخلص يبدي الثالث وحرامات ما لحقت عليه. اتس نايس يا بالضبط. لا كلش عندهم يعني طاعات هيك مخيفه. ف يا فانه يعني خوش اتجاه بصراحه كلش فرحان يعني. هذا الخبر بالنسبه للمتابعين اللي قاعدين بامريكا خبر شقاق، انه بوك كله بوك الكيبل يعني. هذا اكثر شيء هو ما متطور بامريكا اتوقع يعني، من ناحيه التكنولوجيا ومن ناحيه الميديا كلش فتشي رجعي. النظام مال الكيبل والهذي صدق يحتاج لتنشي. ما شوف حتى تيم كوك لما قال هو او ستيف جوبز من قال احنا كانوا من السبعينات ما تغير فتشي بالتلفزيون، فصدق يحتاج له يعني اتنشن التلفزيون حتى يتطور. وهو موضوع تركي، بس اتوقع اني بما اشتراكات تسوي ستريم بيها اتوقع خوش بدايه يعني. لما صار مال اتش بي او، لما سووها اتش بي او ناو كوش حركه طاقه مثلا الواحد يشترك. طبعا غاليه يعني، هم بوحده يعني تشترك انت بس بحزمه واحده انه ب $15 شوي غالي، بس من مثل مجموعه قنوات على $30 او 25 20 يكون اوكي لا باس بها. هسه راح تسوي في الديل معين اي يعني. فانه هاي من ضمن يعني الاخبار انه هي راح همنا راح يعني تكشف عليها ابل خلال الدبليو دبليو تي سي يعني. عجبني ايه عجبني لما قلت انه اكثر شغله ما متطوره بامريكا اللي هو ما موجود عندنا. طيب اتوقع معظم اللي دي يسمعون الحلقه خطرت ببالهم نفس الشيء اللي خطر ببالي. حلو حلو سبيت خلال اللي انا اسمعت اول ما قلتها انا هيك استفلت انه اوكي انت هذا ما عجبك يعني احنا هاي اصلا ما عندنا يا. يا حلوه منك انت. رادلكم والله رادلكم نتفلكس تفتحينكم ضروري يعني. مدى هي هو ايه ردت اقول لك المدى افتهم ليش ما تفتحين. انا بعدين ذكرتي تظل مواضيع السؤال في الاعلانات سؤال في السبسكريبشن صعبه انه يحصلوه من باقي الدول. نتفلكس ما بي اعلانات بي سبسكرايب صح؟ اي يعني هو سبسكرايب زين يعني شهري. اذا الفلوس اذا جت له من عمان او من اي دوله ثانيه هل يعتبر مصيبه يعني؟ هل بالنسبه لامريكا ياخذون تاكسس اكثر لو شنو السالفه؟ ما لازم اكون لازم التاكسس. اكون شي ريزن. لا هي مو هيك، هي الصلاحيات اللي العقود مالتهم هي الشركات مال ميديا اللي تطلع الافلام يعني الاستوديوهات الكبيره. بس امريكا هم ضاريتش انه عندهم يعني ليميتد كونتريز. نتفلكس بالعكس احسن لهم تنتشر بالعالم فلوس اكثر. اي يعني هي عدب مثلا بكندا نتفلكس و يعني عدب اعتقد بالمناسبه الكونتنت مال كندا يفرق طلع يختلف. هم حصلوا مثلا هاوس اوف كاردز قبلنا. ايوه اوكي ما ادري شو يعني. هو هاوس اوف كاردز يعني مسلسل امريكي, امريكي وعلى البيت الابيض الرئيس الامريكي بس. انا بعدني ما خلصت طبعا من هاي اكو حقد بين الامريكان والكندا. المهم كمل يا انه هي فكرتك انه مساله العقود هم مال الاستوديوهات مال هوليوود, حتى بالنسبه مثلا سبوتيفاي هم ما عندكم, او اي تيونز راديو ما عندكم, كلها العلاقه بهالموضوع. هم سرسريا هم ذراك يعني يعني طماعين, كلها مساله فلوس. وهذه ولو هي ماكو اي سبب يعني, ماكو اي سبب. هو اذا يعني سوى هيك ما راح يقدرون يرجعون يبيعوها لغير اماكن. يعني اذا احنا مثلا متفقين, خلينا نقول ما ادري اذا له دخل هو, بس مثلا اذا متفقين مثلا ويا ام بي سي يعطوهم الفيلم هذا ورا هيك كم شهر بمقابل هالقد, لما يصير اكو شيء اسمه نتفليكس ما راح, ما هو نتفلكس ما راح يطلع لك جديد. هو صار غير نتفلكس ما بي افلام جديده يعني مال 2014. طبعا بي يعني لا بي مجموعه 2014 بس الطاقه ماكو. ولو هي يعني امبارح لقيت هاو تو ترين يور دراجون 2 نازل على نتفلكس, استغربت اللي هو بعد ما شايفه والله كلش حلو يقولون. اريد اقول لك ما له على سالفه التلفزيونات بعدنا. انا صدمت فوكس موفيز لو سيريز واحدة بيناتهم. المهم موجودة هنا يعني على الستلايت عادي يعني قناة بالعربي. كلش أقوياء. أقول لك ووكينج ديد ينزلها ويا أمريكا, ما تفتهم صدق جديد أحكي خذوا له شغل بارد بي. لا لا لا لا لا لا لا, لا ما أتوقع. فوكس يعني فوكس اللي هو الموفيز والسيريز والهاي مالتهم مثل ام بي سي يعني فشي مشهور, اعتقد مربوط ويا الفوكس مان امريكا. هم هم نفس البراند بس هذا البرانش العربي. زين حتى لو بس انه هي مو مالتهم المسلسل يطلعوا بحيث انا اكو حلقته ما شايفه دامر من يوم التلفزيون تلقى مفتوحه ديج دا اشوف لقطه. قلت لا لا لا الحلقه اللي بعدني ما شايفه. انت شايف لما تغمض عينك قال ما شفت شيء, انا ما شفت شيء وتطلع من الغرفه. اي والله انصدمت انه ديم شون يعني ديم شون كل يوم الأحد ديم شون ويا أمريكا تنزل حلقة جديدة. بعد عن حلا صدمت ما أعرف ليش تخيلت لما تقول ما أريد أشوف هاي. ذكرت إنه كلام ما مثل واحد داعشي يمشي بالبيتش. ولو أتليس هو يظهر هذا الشيء. المهم قلبت الدنيا من ورا نتندو. نات أقول لك أنا من نوع قلب الدنيا جديان دا نحكي يعني. شوف هسه هذا ما له دخل بالالعاب هذا, فالطفره التكنولوجيه راح تصير واخيرا. بالضبط اتفقت هي فت شركه اسمها دي ان اي, بس دي ان اي دي اي بعدين ان اي, على مود يوفرون العاب للموبايل. ما ذكروا شنو هي نوعية الألعاب من هم, اللي هو شغلات من اللي احنا نعرفهم شغلات خاصة, بس استر رح تجي شيء inspired by Nintendo اللي هو أكيد رح يكون فتشي يونيك لأنه هو عالم Nintendo أصلا موجودين بغير كوكب. فبصراحة كلش متحمس لهذا الخبر. جديات انقلبت الدنيا من نوع من هسه بدأت شو يسمونه تكهنات وشنو ممكن يكون وشنو مدري شنو. عادية السالفة احتمال تطول يعني, احتمال من الناس سنة ما نسمع شيء بعد. هم فقط علنوا مؤتمرهم انه عندهم خبرين. هذا كان واحدة من الأخبار. الخبر الثاني كان انه اكو فت جهاز جديد, كونسول جديد, ما قالوا كونسول ما تعرف. الجهاز الجديد حاليا الكود نيم مالته NX بدي يشتغل عليه. المعلومات راح تتوفر سنة الجاي أكثر عليها. ما حد راح يعرف هل راح يكون هاند هيلد جديد. ما أتوقع لأنه هستهم نزلوا النيو 3DS مالتهم. يمكن كونسول جديد, you never know. بصراحة اكسايتد لأنه احتمال أنه راح يفوتون بقوة هالمرة, ما تعرف من ناحية قوة الجهاز على مود يرجعون يكسبون ثقة جماعة الثيرد بارتي, لأن هم حاليا نتندو ناجحة بس بألعابها هي. بوكيمون نتندو سوري بوكيمون ماريو من هالسوالف زلدا, بس العاب الثيرد بارتي ما اكو تفشل. فقاموا هم يعني ما حتى ادري ما عندهم يوبيسوفت فلوس. تذكر اخر لعبه لما سويتها قالت خلص هذا اخر لعبه، اخر لعبه اسويها مثلا دعم للويو. فيا العابهم ناجحه بطريقه بحد تعيشهم لهالدرجه ما ناجحه ادري لانه يونيك. من يشتري بصراحة. لا لا لا لا لا, لا بالعكس، يعني بالعكس انا كلش حابب اشتري النيو 3 دي اس بالمناسبه، يعني اذا عندي فلوس قريبا ممكن اشتري هاي. يونيك التجربه اللي بيها، يعني الالعاب مثل ماريو، ماريو كارت وما ادري شنو، تحكي انت عن ملايين اللي يشتروها، ارقام خرافيه. ماكو منها، هذا الحلو بالموضوع. يعني انت تشتري اكس بوكس او بلاي ستيشن، الالعاب تقريبا متقاربه، واكو العابها من نفسها موجوده على البي سي. نتندو ماكو غير بنتندو. اي هو اي هي نانا هي السالفة، هاي النجاح مالتهم هم على مود عملوا هيك اكسكلوسيف وما فيه ينطوها لاحد، بالضبط، مو سهله. بحيث على بس مود هو خبر منه مال موبايل تسوي إيه عليه هاي طفره، الابلكيشن، يعني هاي هاي جديات فشي وورث تاريخي، تيلينج لان هم قالوا قبل سنتين او هيك شيء، قال يعني بمعناه انه ما راح ينزل ابد اي بالضبط. هذا بالرغم انه يعني هي شوف، اذا هم يريدون يربحون جديات جديات، يعني هم بس اللي يحطون بوكيمون، لو بس يحطون ماريو، لو اي واحد، حتى لو كان زلدا، ولو انا بلعب زلدا يمكن هسه اكو ناس هواي فانز. لا شايف، لانه زلدا شلون اقول لك، مثلا بحياتي يعني ما فتح مورتال كومبات، او مثلا بحياتي ما فتح مثل جير، انه هاو تفتكر شلون؟ لازم تكون هذا ولو صحيح. مره بالغلط فاتحه. فزلدا هيك يعتبر. anyway، فبس لو يحطوا بس يركض اندلس رانر ويقمز، شوف شو راح يصير، اي كل الناس تنزله، يمكن راح يعلق فد شهرين بالفيرست بيج بابل، تلزق هناك بعد ما تروح. فشي كبير، فشي كلش كلش كبير، كلش متحمس لها. ان شاء الله يكون فشي باللي متخيليها، يعني مو انه هم يطلعوا لك فد سالفه هيك غريبه، عجب سوالفه غريبه هذولي، يطلعوا لك فد سالفه يخربون الدنيا ما تعرف. هم ايه بس اي هوب اخذ شيء راح يفيدنا واخيرا. من الاخبار همينة اللي لها دخل بنفس العالم واللي هي همينة اسطوريه، تتذكر لما قلت انه كوجيما قال هاي اخر لعبه راح اسويها دود؟ الظاهر راح يصير صدق، الرجال راح يعوف كونامي اصلا. ها شنو هذا همين انقلب جديات، جديات انقلبت الدنيا بهاي، همين انقلبت الدنيا. ما ادري ايش صار، يمكن صدفه هيك زعل وقال اوكي باي باي، هيك راسه شال شوالاته من الميز وقال انا باي باي رايح. كونامي اللي صار، كونامي اعلنت عن المدراء الجدد ظهر مال السنة الجديدة. فأول شيء كوجيما مو موجود من ضمنهم. ثاني شيء كل البراند الموجودة والصور بالمواقع ومدري شنو والألعاب اللي موجودة لسه حاليا بالهاي، إن شاء الله من عندها شعار كوجيما، يعني بقى نفس الصورة مع الآيكون بس إن شاء الله شعار كوجيما، ظلت بس كونامي. ف صارت همينة هزة وضجة في الإنترنت، زين انه صار وما ادري شنو هاي اليوم راح حكوا. يسوي صدق. اي والله من عاف الشركه كلها، مو بس هاي، مو بس شو يسمونه، مو بس اللعبه. فطلعوا ستيتمنت اليوم يمكن قبل كم ساعه، باثنيناتهم هيديو كوجيما وكونومي، يعني بنفس الستيتمنت، انه الظاهر كونومي اذا تريد تكمل بالمشوار السيريز ده راح تنقلب بشيء تجاري مثل اساس كريد والباقين وكول اوف يعني راح ديوتي. يضربون بيها بالضبط، كونامي اذا تقول احنا راح سوت ده تجهز التيم، راح نبقى نشتغل ومن هسه اتوقعوا اكو مثل من الجير هسه الجديد. عندنا 3 اجزاء محضرين. بالضبط، طيب من هسه اكو مثل الجير الجديده غير اللي بعدها، اللي بعدها ما نازل اصلا واللي هو صار لي منتظر قرن. فمن استعلنت انه راح يشتغلون على وحده جديده، وكونامي راح يظل مستمر لسوي العاب. اما بخصوص اللي هو الجزء هذا اللي راح ينزل بشهر 9 فانتوم بين، هيديو كوجيما من طرفه قال موضوع انه اني راح اطلع من كونامي لاني اريد اسوي غير شغلات وغير العاب وهاي، هذا ما ياثر على فانتوم بين. اني 100% بعدني انفولف لحد ما تنزل اللعبه، وتظل هم من انفولف لحد ما كل شيء يكمل باللعبه هاي، فقط فانتوم بين اللي وراهم اني ما راح اكون موجود بيها. ما هو راح يركز على موضوع على السنة هالمو بس مو هنا النقطه، سايلنت هيل مو كونامي همينه؟ هي تابع الكونامي ملك كونامي لو مو ملك كونامي؟ انا عبالي مال كابكوم. كابكوم ريزدنت ايفل شلون تسوي لعبتين لها؟ خلينا نشوف منو انت بتشوف. اي والله خلينا نشوف هذا اسرع. انا اسرع. ايش طلع؟ كونامي كونامي اي ملك كونامي فما اعرف. ف لحظة انت كيف صفطت؟ اي لا لا كونامي كاتب لك مكتوبة. بس هسه شنو الموضوع؟ صار لحظة هاي بالنيوز مكتوبة كوجيماز فول اوت وذ كونامي مايت جاست كيل سايلنت هيل. احتمال حتى هذا يختفي. هاي ايش طلعت هاي؟ اقول لك الرجال جديات زعل صدقني. زعلوا صار. ها؟ لا شنو اللغوة يعني؟ احنا نلعب لنا لعبة مثل الأوادم، شنو هاللغوة؟ ما ادري يعني حتى شو يسمونه بصراحة آمالي قامت تنزل بخصوص مثل جيل، لأنه هيك شي أمور ترى تخرب الاكسبيرينس هاي شي، يعني احتمال اكو ضغوط انه تشوف لازم انت شو حتشتري اكس بوكس 1 بالقوة. لا ما له دخل، هذا صار مو اكسكلوزيف، هم انا مفتوح على الجهازين. مش اقول لك انا فتحوها؟ بشكل اي لا لا فتحوها خربت لعبة حبيبي صدق خربت. فتحوها من جراوند زيروز اللي هو هذا الجزء الكلش قصير اللي مثل الساعة بس. هو بيسكلي نزلها بس هيك ما ادري ليش. نزلها بس نزلها بس تيست. لا والله نزلها تيست يمكن دي تيست يشوف شنو الموضوع. جس نبض على قولتهم. ايه بشكل عام الترابل اي بصراحة كلها فول اوت بدها تصير لها اذا بدها تلاحظ. شو السالفة؟ جداد ده احكي فكر بيها. اقول لك سوري بس مال اندي ديفلوبرز ياخذون هالموضوع ترى لا حيل مترهم. من هو ياخذون شنو؟ يعني انه مال العاب تربل اي تروح على شو اسمه؟ لا هي مو تروح. الشركات يعني تسوي ضغوطات بحد قاعده تخسر، يعني كل شغلات غلط يعني مبينه انه انت تنزل العاب او التكنولوجيا انت تنزل ناقصه مو كامله يعني ذاك هو مبين. ماكو اي شو يسمونه حماس للسالفه، ما يكملوها اللعبه، تحس انه باخر لحظه يلا لازم هسه تنزل اللعبه يابا مو يجي لا لا خلص هسه. شفتي شلون؟ ايش دا احس السالفه زين. هل العقد يجوز مالتهم هو يغطي شو اسمه السايلنت هيل؟ ما تعرف ما سوى اي ستيتمنت عليه، لانه باقي لانه راح. بس المشكله بعدين بي يعني بوكيتا هذا الممثل اللي هو نفسه موجود بوكينج ديد، ذاك سوى له مقابله يعني حكى عن الشغل والفويس اكتنج، قال فشي كلش ضخم. ف ما ادري جديات يعني هو بالصدفه خلاص هاي انتهيت الموضوع. عرفته يا الممثل مو؟ اي عرفته اللي هو ردنك. اي بالضبط. فما ادري يعني هذا صار علامه استفهام عليه. مثل جير كليته دا احس السالفه مالت احتمال تخرب، ما تعرف كل شيء يصير يعني. لا هو مالي سوت تجاريه زاد عند الزوم وما بيها ابداع. شي قدام راح تخرب 100%، ان شاء الله هذا جزء انه ما يخرب اقلها. اللي قدام اذا هيديو كوجيما ما كمل عليه ما اتوقع راح تنجح 100%، راح تصير تجاريه او راح تصير غير شيء مثل جير رايزنج. يعني هو مو مثل جير، لعبه حلوه بس اتس نوت مثل جير. اللي هو كل السيوف يحكي على قصه هذا رايدن، فاحتمال تكون هيك شيء راح تنقلب الاسلوب مالتها. ما اعرف خربت اي كلش مو ما اعرف شو راح يسوي يعني. هل هو باغ راح يبقى فقط انجن بروفايدر لو راح يسوي العاب بوحد؟ هو خلينا نسوي له شركه بوحد انجن. لا هو شركته بوحد بس هم عقدهم اكسكلوسيف في ايكونومي. اي لا هو خلينا نسوي بحث هو كل شيء يعزل. الفوكس انجن مالته اصلا نص العاب كونامي دا تستخدمها اللي هي مثلا لعبة مو فيفا، لعبة الطوبة الثانية اللي هم المنافسة بيناتهم نسيتها. مو مهم تستخدم مثلا فوكس انجن وغير العاب هم نفسها. خلصنا. شو اسمه؟ لحظة بس اكتب كومنت يا عمي كلها كومنتات، كلها كومنتات كتبت كلها. اكو لا بس احكيكم عليه. تعرف unknown to no one الفريق العراقي كان اي اللي سووا بعده موجودين طبعا اللي هم يو ان تي ان 1 ولكن شويه تكس وايل واحد منه حتى عم يقولها كل صار خطأهم. فالمهم هم بلشوا يعني من 2002 هيك شيء 2001 يعني. فاول البوم منهم يعني نزلوه قبل الحرب زين. انا سبوكيت اشتريته الالبوم هاي صدق. هم كان يمنا يعني يم ألن دائما تسجيلات ألن لان هو الله يرحمه كان هو البروديوسر مالتهم هو المتكفل الموضوع. فاعتبراني كنت يعني صديق ألن فدائما يعني انه يمهم اشوفهم هاي. ف لا والله يعني شفتهم كنت اسمع لهم بس ما كنت اعرف من هم هذولي لحد ما طلعوا ببشرشه. يا لا لا هم خوش ولد حبيبي ما كنت اعرف اشكالهم قصدي. اي يا فعندهم عندهم هم اللي يغنون عاده هو بوب يعني مو كان باول البوم لهم يعني اعتبار كله هم كان نيتهم انجليزي كله يغنون بعدين وراها حولوا عربي. فاول البوم انجليزي قلت لك واكو اغنيه بالالبوم حتى اتذكر كنت شوت تراك رقم 7 فاسمها Walls زين. فهي كانت شبه ميتال الاغنيه فهي حتى كنا شو سمعناها وش ما مصدقين. بس جد اكتب كومنت الولد انه عندي على الفيسبوك صديق يعرفه شو اسمه هو عازف البيس بيها بالاغنيه. اي فانه جد اكتب اقول لك great bass in that song. هاي كان الكومنت مالتي موضوع حيل ما له علاقه بالبودكاست ما ادري. طبعا جوني ايف ستيف جوبز الا شوي راضي طرده حسب ما شنو السالفه المقاله بصراحه ما ادري ما قريته بس شفت التايتل بس هي كلها جت طبعا هو من يعني ستيف جوبز سوري جوني ايف هو قاله يعني هو حكى قال للمؤلف مال الكتاب اللي هو حكينا عليه قبل واللي هو اسمه Becoming Steve Jobs اللي هو راح ينزل بيوم 24 بعد 4 ايام ينزل. كلش انا فرحان على الموضوع. اكو هذا شو اسمه الاخ اللي وياهم منه اللي قال شو يسمونه لا مو تم يعني ما انت توقعتها منك. لا لا هذا مو ادي شو اسمه ادي كيو يمكن ادي كيو قال كله كذب الكتاب. لا لا هذا مو الكتاب الدوكيومنتري ما هو نزل دوكيومنتري بشو اسمه نفس الكتاب. لا لا لا لا مو نفسه ما له علاقة. الدوكيومنتري نزل سي ان ان مسويته وهم نفس شيء مهم لأن اعتبر سي ان ان مسويته وهواي مصادر ما ادري شنو هذه. فنزل بالفستيفال المهرجان مال ساوث باي ساوث ويست اللي هو اتوقع بعده موجود باوستن تكساس. فعلنا البريمير مالته هناك بالمهرجان. طبعا المهرجان كلش طاق قد ما طاق حتى البريمير مال شو اسمه فاست اند فيوريوس 7 هم من هناك طلعوا. واو البريمير مالته اي لا من نوع دائما الاخبار والراديو لما دا اسمع هذه كلهم دي يقول لك انه الروبوتات هناك ماليه المكان ودا تسوي كونسرن للعالم. عنده يقول لك شنو مستقبلنا راح يكون هيك كلها روبوتات وهذه هل راح يصير مثلا ترمينيتر في الاحداث ما اي هيك شيء. فش اللي ظهر ما ادري شلون ادي كيو شاف شو اسمه الدكتور حكى عليه يمكن كان هناك على الدوكيومنتري شيء طلع لك انه الدارك سايد كانه ما ستيف جوبز شلون هو تعامله الخشن ويا الموظفين ويا الناس ويا هذه. اخي ما يقدرون يسوون في الدوكيومنتري يشوف الجهتين. لا والله جديه بدي احكي. شوف ستيف جوبز عنده هواي شغلات مو زينه كانت هي من ضمنها هاي اللي انت سكرتها بس ما ادري لو يشوفون هذا الجانب لو يشوفون هذا الجانب اذا شوفوها كامله وخلصت يعني انتهت الموضوع هاي. اي ما ادري المهم اي فدي يشوف الدارك سايد، خلينا نقول المجرم القاتل اللي يستخدم الأطفال على مود يسوي التليفونات. تخيل هيك لحظة يكون. ارجع اكتب كومنت مثلا. مشكلة لما قلتها توقف في الأفكار، شلون يعني أنت بالضبط، لو ما قايلها تخرب كان كل شيء، عادي تخرب كل شيء، كملت. وهي حلقة سيئة فاحنا بس نبدأ نطلعها، حتى لو ما حد يسمعها اتس فاين، ما راح نقهر حقكم، لأنه هي احنا صارت وايد مشاكل، حتى دانا اللي قال هاي حلقة مشؤومة، فهي ما طول مشؤومة خلينا نلوص بها. فانه اي يعني ما شلون اقول لك، يعني لو حلو انه يعني اتس فاين، يعني حتى لو هو مثلا ستيف جوبز مثلا مو خوش يعني انه ويا الناس، واحنا كنا نعرفه يعني خشن بالتعامل هذه، يعني حتى لو سوى عليه الدوكيومنتري اتس فاين، بس ال ال ال الحلو بالموضوع اللي الموضوع اللي عجبه انه شوف الموضوع شلون كبير، هو ستيف جوبز صار ليش قد ميت 4 سنين، ودي هسه مقالات وكتب وافلام تنزل عليه، ترى يعني الرجال مو في شيء صغير، ومش انا بصراحة كنت متوقع يعني موضوع ستيف جوبز راح يموت خلال 2 3 سنين والناس تنسى وتكمل. والناس تنسى، بس ما دي نسي هاي السالفة. بعدك تكتب اي الكومنت. كملته سويت له انتر. ف لك مو تذكرت حتى هو عازف الجيتار بهاي الاغنيه، مو البيز، بس اذا اتذكر هو عزف فتشي بي اتوقع جيتار. المهم ف باقي 6 أيام. على شنو؟ بابل. ها يخمطون فلوسنا. اي بالضبط. بابل نزلوا ابديت جديد حلو على ال على الستراب. اي عنه نزلت يعني كونسبتات جديده، اي اكو امل نقدر نقول يعني انهم وسووا انه عندهم على راح يسوون فند القيمة $1,000,000 للشركات اللي راح تبلش يعني من على الكيك ستارتر او على الاندي جوجو، يعني هم يدعموها، هم هم يسوون يدعموا شو البوش. كنا ما اتذكر اويا لما قالوا هم عندنا طلعوا لا مليون والله ما تتذكر. بلي اويا سووا قالوا هم عندنا $1,000,000 لل ندعم للبروجكتات الالعاب ما على اويا تنزل، اذا تنزل على الكيك ستارتر واذا عجبتنا اي صح. نسوي لها، وبيها بيها فد خوش ادفانتجز كان بوكتها انه يعطوك فلوس فوق فلوس الدعم وما ادري شنو هذه. امازون قريت الخبر كهيدلاين، بس حبيت اتاكد من عندك اذا انت قريتها ولا لا. موضوع التوصيل مالتها عن طريق الكواد كابترز اخذوا موافقة. أخذوا موافقة؟ اي بس بدا يعني ما قريت الخبر، عن متعرف بيا مدينة او ولاية راح يبدون بس على مود شو يسمونه كبداية كتجربة. موافقة تجريبية، مو موافقة خلاص 100%. انه يجربون يشوفون مدى نجاح السالفة يقدرون له لا. حرا من نوع السفاري عندي. أوكي رجع. زعل سماع امازون. ماكو شيء بالاخبار، كل اخبار واحد ماكو كان شيء، مسوي له شير والله، ما صديقي جاوب كنت يسمع. تويتر او شيء. يا شوف اي جيتار، يلا علي خلاص هاي كافي. ما ليش اكتب لي اي ما المهم ما اعرف بصراحة اذا كان اكو كتاب، ما تقدر نحكي على الكتب ما ادري ايش هو قبل موضوعين صار موضوع الكتاب. ما بالمناسبة اشتري مال ستيف جوبز او ايش تشتروا او يهوي. كركو هو كيرز، المهم ده واحد القراية، موضوع القراية غير شكل هاي ثقافة، فواحد حتى لو كركها من اتس فاين. يا هو بيوم الكتاب مال ستيف جوبز اللي راح بيكومينج ستيف ينزل. جوبز خوش كتاب، كلش انا متحمس له كلش كلش، لانه هو شو والله الناس دز لي اللينك على الامازون حتى اعرف اقدر. يعني ما تعرف تكتب بيكومينج ستيف جوبز؟ becoming ما سمعتك سوري لا تدوس ما اني احد تخلص. ازك يا بعد لا لا خلاص. هاي. لا لا خلاص. شوف شوف شوف شوف شوف شوف بيست لا خلاص هاي دزيته. ما اريد ما اريد. دز لي كندل وياها، ما اريد هيك اللينك تريد لوحدي. ادزك هذا الفويج؟ الله اي فانه ليش استاق مال ستيف جوبز هذا الكتاب؟ لانه الناس اللي مسويها لقاءات ناس كلهم داخل شركه ابل، مو هيك من بعيد ورومرز وهاي، لا لا، فتشي عن انه قاعد ويا تيم كوك، قاعد ويا جوني ايف، قاعد ويا ادي كيو، ما ادري منو. فيعني خوش كتاب يعني راح يصير. ما ادري كم صفحه، خلينا نشوف اذا الهارد كفر ما يطلع. المفروض طالع لك يقول لك كم صفحه. هاي صدق يحتاج لك كندل من الناصر. 464 صفحه، فيعني خوش يعني هيك جون من المعلومات المهمه والقصص الحلوه. واحد احنا يعني never heard انه before. اكو كتاب لاخده اقراه حاليا اسمه Ready Player One. اي شكلي يعني قلت لك ليش مهمة. اي لا انا مسكت بس ما لحقنا. اي شفت هذا مال موقع. اي بس ما لحقنا نحكي يعني عارف شو التفاصيل بالضبط. الحلو انه هو عبارة عن رواية نوفل بس للجيكس، من ناحية انه فيديو جيمز وهذي، ويحكي لك عن قصة انه فد عالم اسمه اويسس، انه داخل شو اسمه يعني على الانترنت، شو مثل فيرتشوال رياليتي، شو مثل ما سيمز وما ادري شنو هيك شيء تقريبا، انه اللي مسويه مات، فانه مسوي وراها ورا ما مات نزل فيديو انه هو ما عنده ورثة وعنده فتشي مليارات من الدولارات والذهب وما ادري شنو هذه، وماكو اي احد يستورثه. فشو مسوي؟ نزل فيديو على هو لهذا العالم، قال انه خليته انه مثل فد مكان، يعني شو صار ايستر ايج انه خليته مكان اللي اكتشفه يحصل كل الامريكاني زين. واو. اي فكلش حلوه انه هو هاي بيسكلي هالقصه مالته. ف وهو اللي يقرأ لك يعني دي يحكي لك الكتاب كأنه ما هو الفايز بهذه، فهو دي يحكي لك شلون وصلوا هذه، يعني ما ده طيسل ما ده خرب يعني القصة، هي هيك هاي البداية. أي هاي البداية هي هيك راح تطلع لك. فكلش إنترستينج وكلش يونس الحكي والديتيلز اللي يطلع لك والهذي، وإنه شلون يعني هو الأحداث تصير 2045 أو هيك شيء، يعني مو هسه زين. فنود يعني ده إنه شان العالم صار كله فقر وهذه، بكلش فيك كلش فيك. فنصحكم تقروا اسمه Ready Player One. صار له من 2008 نازل أو يجي شيء. هو حلو. شفت شو يسمونه دي عمال فيلم بيكسلز. فيلم بيكسلز هم من أيام إنه عاني بديت أقرأ كتاب وبعدين راح شفت الدعاية كلش تحشيش. أقول لك من البداية أنا عبالي شقة للي ما شاف ضروري روح على اليوتيوب بس اكتب بيكسلز تريلر. شنو تحشيش؟ شنو أقول لك بالنهاية طلع جديات جابه هذا الرجال الكرياتر مال باكمان. إيه هو هلا صدق هذا الكرياتر مال ظاهر ظاهر لحظة the creator of باكمان صح طلع ليش. إيه هو نفسه. أوكي بس اكتب كريتر اسمه تورو لواتاني. اوكي بس اصلح على موضوع النوفل 2012 مو 2008 يا نوفل. ها حلو انه الكاتب عنده كتاب راح ينزل بشهر السابع ظهرها من العلاقة بفيديو جيمز. ها نفس الكاتب. اكو كتاب قريته خلصته قلت لكم عليه The Martian اسمه. لا انه احداثه على واحد دزو من دول رواد الفضاء وعاش بمارس وصارت مشكلة وجماعته طفرة وهم عبالهم هو مات بس هو بالحقيقة عايش وظل عايش على المريخ ولازم هناك سيرفايف لحد ما يقدر يدبرها هذه انه يرجع للأرض. فتشي كل الشقاقية من يعني صدق الروايات تونست عليها. هاي من أنصحكم تقرأ The Martian اسمه. يعني هذا الكاتب هذا دورت عليه أول كتاب عنده هو هذا، يعني على بالي حرامات عنده بقية كتب واحد يقرأها. تشي كلش حلو الكتاب. هو شو بالأخير صدق تنشد وإذا دمعت عينك في مسألة طبيعية وهاي إنه يعني كلش شيء أبيك زين. بعد ما صار عندنا فد شي نسولف فيه صراحة، كل شي سولفنا بي. وف اللي تسووه خلال هذا الأسبوع هو تنزلون الكتاب مال ستيف جوبز بيكامينج ستيف جوبز يوم 24 ينزل. وأكو ليش تهجم الكيبورد لما تكتب مثل أنمار؟ لا هسه هجمته والله تعبان، يمكن هو لو تعبان لما يكون ما بيحل يدوس. لا شايف ده هيك ده آخر الباتري هاي اللي جوه كلش، فهيك ده طلع بالقوة ولازم. بنا شفت هذا الفيديو مال المكان اللي أبل تسوي بيه الشغلات، إنه الهيلث لاب مال أبل واتش؟ لا مسوين يعني فد لاب خاص بس إنه مال موضوع الهيلث حتى على مود الأبل واتش. وهسه أبل يعني دازين دعوة للأي بي سي نيوز حتى يسوون تقرير ويصورونه هذي، فيعني التقرير ده يصور لك من داخل اللاب. بعد تشوفها هي بناية مشوية مهمولة عبالك إنه ستورج، بس هي بالحقيقة لاب صدق سيكرت لاب. إيش سؤال في أبل طبعا صدق إيش تصفن شبيهم؟ راح أخليكم اللينك شوفوا إذا شو والله إذا ما أدري يشتغل يا مكشوف الله إنه هو فتح اللينك بس بعد ده يسوي لودينج، ما ادري ليش جبته صدفه صار. اوكي زين. ف صوش كذا شوف يشتغل انا حتى داريت ما ادري ليش شو يسمونه زعل. بدي اكمل اللودينج. اوكي بما يسوي لودينج هسه ذكرت اكو ابلكيشن نزل البارحه اتوقع او اول البارحه اسمه كاروت وذر. كاروت اللي هو الجزرايه. قريته ابيك. هو تطبيق مال وذر مال المناخ وهذه، بس كلش تحشيش لانه يعني نخلينا نوع من الذكاء الصناعي وانه بي روبوت تحشي نفس سيري ويطلع لك المناخ مثلا بطريقه تضحك زين. مثلا يقول لك يعني هالك مثلا هاي السحابه شكلها يشتغل لك. اشتغل. اقول لك ليش تجي البنايه من برا يشبه هاي يشبه خلف المطعم مال اللي كان يروح له بريكنج باد. والله شفت مكان سري يا مطعم نو هاي مال تشيكن بس من ورا اذا تفوت له. اوكي يا كل شيء امريكا. مثلا يقول لك هاي السحابه شكلها مثل نزلوها لما تكون ورا الليلة تروح بيها مثلا تطلع تروح للملهى زين انه هيك مشان شكلها هيك منتهي زين يعني حسب المناخ شنو نوعه. اكو الثانية حلوة كانت مال الجماجم هاي ها اكو بيها سيكرت لوكيشنز انه اذا ظلت تستخدمها اكو هي مثلا مو هاي الشمس اذا ظل تدوسها بالبداية راح يظل مثلا تقول لك لا تدوسها وظل تعاند وياك وهاي بعدين بالاخير تقول لك اوكي يعني تعب بالك انت اذا راح تظل تدوسها راح يطلع لك سيكرت لوكيشن فتدوسها وانت يو اكشلي انه انلوك ان يطلع لك انه انت فتحت سيكرت لوكيشن جديد تدوسها يطلع لك هيك جماجم في المكان ما ادري وين وهذه وهم التعليق فشي يعني صدق تونس بيه ما تحس انه هو مال وذر تحس انه صار لعبه على بالك. زين والحلو انه ذي نوع من ال إيشي إهانة لما إنه تفشان مثلا سميك ميت باغ صدق أي إيشي يعني تنصب على الواحد فكلش فيك أنا يعني عجبني إيشي شيء. هو حاليا سعره بدولارين 99 عليه 25% أوف لأنه هاي مال أطلاق أول مرة فأنا اشتريته كلش عجبني. بس هاي الحركة ما تقدر تسويها بالأندرويد شنو هاي الأوف العروض. ها شوف على حكيك يعني معناها ما عندهم عروض ذره خطيه يعني هي لو اعطيك اياها بفلوس لو اذا رحت فري هي بعد ما اقدر ارجع بفلوس. الله يساعدكم. زين فبيجي حاله وصلنا لنهايه الحلقه ان شاء الله نلتقي بالأسبوع الجاي فقلنا لكم راح تكون على أكثر الأربعاء أنا الخميس راح أسمعها، بحس راح ترجع يعني بيوم الحلقة تتقدم. و until then شكرا لك دانر، تعبنا. لك شكرا لك. خير أنت سيمك بال 1:30 صارت مو؟ يس حلو. فرعد لازم تروح تنام و... ضروري. وإن شاء الله نسوينا حلقة جاية اليوم الأربعاء. فطبعا سووا اشتراك بال شو اسمه بالبيتا حتى تصيرون تستر و... يب الدانر، وطوني فيدباك مو بس تلعب اللعبة وتروح. ارجع لي بالضبط. هي فكرة من البيتا انه حتى تشارك تقول يابا وين المشكلة شنو السالفة هذه تطلع مو بس تلعب وانت الموضوع. فشاركوا بي وطبعا تابعونا على تويتر على الفيسبوك، سووا سبسكرايب للبرنامج مالتنا على اي تيونز، دزونا تويتات اذا تريدون اسئله فتشين سولف فيها من على الحلقه الجايه، كل هاي سووها. فشكرا لكم وان شاء الله نلتقي الاسبوع الجاي، مع السلامه.